من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري، العدد 23 بعنوان الانفجار، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. مقدمة من القارئ. هذا العدد مكتوب بأسلوب مسرحي، فهو يتكون من مسرحية من 3 فصول، وهي طريقة في السرد مختلفة كل الاختلاف عما تعودنا عليه في الأعداد السابقة من سفاري. وقد استخدمها دكتور أحمد خالد توفيق في هذا العدد فقط، ثم عاد إلى أسلوبه المعتاد في السرد كما تعودنا عليه. الفصل الأول، المنظر. غرفة السكرتارية الملحقة بمكتب مدير وحدة سفاري، التي هي المركز الرئيسي لسفاري في الكاميرون وكل الوحدات الأخرى، غرفة واسعة جدا تم تأثيثها بعناية وذوق عظيمين. وعلى بعض الجدران ترى ملصقات دعائية عن كينيا أو صورا لوحوش الغاب. يمكننا أن نرى حوالي 5 مكاتب فاخرة عليها حوالي 3 أو 4 أجهزة كمبيوتر، وإن كان الجو كله يوحي بالفوضى وبأن اضطرابا عظيما حدث هنا. هناك مقاعد مقلوبة وأوراق مبعثرة. هناك على أحد المكاتب صفحة عليها بعض الشطائر التي تم التهام بعضها. هناك ترمس القهوة وأكواب ورقية. الستائر كلها مسدلة على النوافذ. أجهزة التكييف تعمل بأقصى طاقتها، ويستطيع المخرج أن يحيي بهذا بتوزيع بعض السماعات عالية الصوت. هناك مبرد ماء أفقي في ركن المكان. في طرف الديكور الأيمن يوجد باب يقود إلى مكتب المدير ستيغود، وهو مفتوح ليراه الجمهور، بحيث يستطيع الممثلون الانتقال من مكتب السكرتارية إلى مكتب المدير. مكتب المدير فاخر جدا، تتناثر على جدرانه شهادات حصل عليها ستيغود، سواء كطبيب أمراض عصبية أو كمدير للوحدة. كما أن له صورة عملاقة على الجدار تشي بغرور واضح، كأنما يقول أنا أجمل ما يمكن تعليقه في هذا المكتب. توجد ثلاجة صغيرة وبضع زجاجات على المكتب، كما أن هناك أكثر من جهاز هاتف. هناك باب صغير يبدو أنه يفضي إلى دورة مياه. الوقت ليل. ينفتح الستار لنرى السكرتيرة الأولى جين جالسة في شيء كثير من الضيق والملل على مكتبها في ركن الغرفة الأيمن، وقد فقدت وقار جلستها من طول الجلوس، فأراحت كعبي قدميها على إطار المقعد، وفي يدها جريدة قرأتها كما هو واضح للمرة الألف. دكتور علاء عبد العظيم جالس على مقعد آخر يتصفح مجلة عن الكمبيوتر. جوار زوجته التي تنظر في ساعتها بعصبية كل 3 دقائق. هناك 3 سكرتيرات على العموم. تجلس واحدة منهن إيفيلين أمام شاشة الكمبيوتر وتدون أشياء، والثالثة مارغريت تطلي أظافرها، وعدة أطباء منهم سينوري. علاء، ألم يخرج بعد؟ السكرتيرة، نعم لم يخرج، لا يوجد مخرج آخر لهذا المكتب لو كنت قد لاحظت. علاء، وماذا يفعل بالضبط؟ السكرتيرة جين، يفعل ما يفعله أي واحد آخر، سيستخدم الهاتف عدة مرات، سيستشيط غضبا صادر بالمكتب بيده ويكرر لماذا أنا بالذات، سيفتح علبة أقراص علاج الضغط ويبتلع واحدة، ويوشك على أن يطلبني كي يلومني على عدم وجود ماء، ثم يفطن إلى الكوب الموضوع بجواره، يجرعه مرة واحدة ويتنهد ويفك ربطة عنقه قليلا. الحق أن لديه الكثير مما فعله بالداخل، حتى إنني لا أتساءل إن كنا سنراه اليوم. علاء، إن لديه هنا أعمالا أهم من مجرد فك ربطة عنقه. السكرتيرة، كل ما فعله في اللحظة الحالية أهم بمراحل مما يمكن أن يفعله في أي لحظة أخرى. وتضحك في خبث، أنت آخر واحد يمكن أن تقال له هذه الأشياء. برنادت، ليس في يده شيء يفعله، يجب ألا ننسى هذا. علاء، يمكنه أن يصارحنا بهذا بدلا من الكلام الكثير والتظاهر بالمقدرة. صوت سيفون عالي، عفيتم. يخرج ستيغود المدير من الحمام في مكتبه ويجفف وجهه بمنشفة. من الواضح أنه بادي المرض. يجلس في مكتبه ويفتش عن علبة ما، يجدها فيفرغ منها في كفه قرصا، ثم بعد تردد يأخذ قرصا آخر، يبحث عن كوب ماء فلا يجد، فيضغط الجرس الموجود على مكتبه. السكرتيرة، ألم أقل لك؟ تنهض في مرح وتتواثب على أطراف أصابعها، متجهة إلى المكتب الجانبي حيث يجلس تيغود، فتدخل وتغلق الباب وراءه. ستيجود، أين الماء يا جين؟ كان هناك كوب ماء على هذا المكتب. السكرتيرة، توقعت هذا يا سيدي، وكوب الماء أمامك بالضبط. ستيجود يبحث أمامه فيجد الكوب، يبدو عليه الكثير من الحرج، وأضرب جبهته بيده ثم رفع الكوب إلى شفتيه. السكرتيرة، هل من شيء آخر؟ ستيجود، لا شكرا، أنت تعرفين كم يشعر المرء بالاضطراب. إنني لم أألف هذه الأمور قط. السكرتيرة، كلنا لم نألفها يا سيدي، لو أردت رأيي فلا أحد يألفها. المدير، من عندك بالخارج؟ السكرتيرة، لدي السكرتيرات دكتور سينوري، دكتور هاندرسون، دكتور عبد العظيم وزوجته. المدير، تقصدين الدكتورة جونز وزوجها؟ السكرتيرة، ربما يا سيدي، هناك كذلك دكتور بيلومو، أعتقد أن العدد لا يقل عن 10 بحال، هذا غير الآخرين الواقفين في الردهة طبعا. المدير، هذا يروق لي، لا ينقصنا إلا بعض الزهور وفرقة موسيقية. قولي لهم ألا يعنفوا بالمكتب بالخارج، أنا رجل يعشق النظام، وهؤلاء القوم يحلو لهم أن يتصوروا أنهم في خطر داهم، وهذا يجعلهم يحطمون القواعد، يبعثرون كل شيء ويقولون ما لا يقال، فإذا حاول المرء أن يكون حازما صرخوا في وجهه، ألا ترى أن الظروف استثنائية؟ بعض المرونة يا سيدي، بعض المرونة. السكرتيرة، سألفت نظرهم يا سيدي إلى هذا كله. المدير، يبدو أن الوقت لا يناسب مراجعة قوائم الأجهزة، هل فرغت إيفلين من كتابتها؟ السكرتيرة، لا يا سيدي، يبدو أنها تفعل هذا الآن بإنهماك شديد. المدير، هل تناول الجميع وجبة العشاء التي طلبتها لهم من الكافيتيريا؟ السكرتيرة، كلهم يا سيدي، لن يموت أحد جوعا على الأقل. المدير، ربما يموت بأسباب أخرى. وفي تردد، اسمعي، أريد منك أن تسألي سينوري سرا ودون أن يسمع أحد، سلي عن أسباب الإسهال الحاد، وهل لديه ما يصلح لعلاجي؟ هل الانفعال قد يؤدي إلى، ولكن لا، انسي ما قلت، سأعرف منه بنفسي حين أنفرد به هنا، والآن يمكنك الخروج وسألحق بك بعد دقائق. بالمناسبة، أنت فاتين اليوم يا عزيزتي. السكرتيرة بلهجة رسمية ملول، شكرا يا سيدي، تغادر الغرفة بينما يهرع هو إلى الحمام. علاء، هل لدى الرجل أي أفكار ثورية جديدة؟ السكرتيرة، لا أعتقد، لقد أجرى مكالمات عديدة بالهاتف المحمول وابتلع الكثير من المهدئات. علاء في ملل، لم أعد أتحمل هذا، أرجو أن يحدث شيء ما، أي شيء، لقد مرت ساعتان ولا يبدو ما يشير إلى أن الوضع قد دنا من الانتهاء، كلما تصورت أننا سنقضي الليل كله هنا جن جنوني. سينوري، حاول أن تهدأ أيها الشاب، لو لم تتعلم الهدوء لصارت حياتك سلسلة من لحظات الفشل. علاء، لقد جربنا الهدوء ساعتين بلا جدوى، يبدو أن الثورة والهستيريا هما الأنجح. وانظر إلى السكرتيرة الثانية المنهمكة في الكتابة، إن إيفلين لديها ما يسليها على الأقل. إيفلين دون أن تنظر إليه، على الأقل هذا يوفر علي التهاب أظافري أو الإصابة بنزف مخي كما تفعلون أنتم، هذه التقارير متراكمة منذ شهر، ولسوف ينتهي هذا الموقف ولن نموت، أنتم تعرفون أنه سينتهي ولن نموت، عندها سنجد أنفسنا في ورطة، لماذا لم تكتبنا القوائم أيتها الحسنوات؟ لماذا أضعتنا ليلة كاملة في قضم أظافركن ووضع المساحيق؟ إن انفجار قنابل في الوحدة أمر طبيعي، لا يعني أنكن نلتن أجهزة مفتوحة. جين، أرجو أن تكوني فرغت من قوائم معاينة الأجهزة الجديدة، إن هذا العمل يطاردنا ككابوس. علاء يعبث في لحيته ويتثاءب كفرس النهر، يد العمل الشريفة، إنني موشك على الموت خجلا، على كل حال أهنيك على ثقتك الطفولية بالنجاة. ويقلد لهجة إيفلين، أنا لن أموت، والسبب لأنني لا أصدق هذا، هذه أشياء تحدث للآخرين فقط. يسمع علاء صوت نغمة موسيقية من جهاز الفاكس، ماذا عندك هنا؟ مؤازرة وتأييد؟ السكرتيرة، تقريبا، ثمت صحيفة أرسلت لنا مجموعة من الأسئلة وترغب في أن نرد ونعيد إرسال الفاكس. علاء، سيكون هذا مسليا لو قمت أنا بهذا العمل، فلربما نسيت قليلا ما نحن فيه، ناوليني هذا الفاكس لو سمحت. السكرتيرة، هذا لن يكون، المدير يشترط ألا يتم حوار صحفي إلا بمعرفته، وألا أرد على أي أسئلة إلا عن طريقه. تنهض وتتجه للمكتب الجانبي حيث تناول الورقة للمدير فأقرأها في تعاسة. برناد، المشكلة هي أن رأسي ثقيل جدا، أريد النوم بشدة. علاء، النوم حق طبيعي للإنسان مهما كانت الظروف، أعتقد أننا يمكن أن نجد حلا لهذا. ينهض وينزع مفرش أحد المكاتب ويفرشه على الأرض جوار الجدار، ثم يدعوها إلى الرقاد هناك. لا أعتقد أنك ستجدين في هذا صعوبة. الأرض صلبة نعم، ولسوف تشعرين بعد دقائق بأنك متصلبة مثلها، لكن إغلاق عينيك لدقائق ليس شيئا سيئا. ثم إن اللياقة ليست من الأمور التي نناقشها اليوم. برنادت تنهض بعد تردد، فتتمدد على الغطاء خلف المكتب وتتكوم على نفسها وظهرها للجالسين. السكرتيرة في خبث، فتاة محظوظة، لكم تمنيت لو كان هناك من يعني بي هكذا، خاصة أنني فتاة مثلها وفي السن ذاتها. علاء، فتشي عن زوج، ولسوف يعتبر هذا واجبه سواء أراد أو لم يرد. السكرتيرة، هل تقترح اسم أحمق ما؟ يظهر المدير على باب الغرفة فيكتم الجالسون ضحكة. لا أفهم سر ضحكهم، لكنه يمسك بورقة وعلى وجهه تعبير من لا وقت لديه لهذا الهراء. المدير، أين هذا الدكتور؟ عبد العظيم المصري، أين؟ علاء، هنا يا سيدي، ظننت هذا واضحا. المدير، ثم فاكس هنا أرسلته إحدى الصحف وهم يريدون أن أجيب عن بعض النقاط وأعيد إرساله له. متى بدأ هذا الموقف بالضبط؟ علاء، بدأ في 6 مساء يا سيدي. مدير، مفهوم مفهوم، تقول ماذا حدث بالضبط؟ علاء، كنت في قسم الطوارئ مع دكتور دنفر، كان يجري جراحة تربنة لطفل سقط من ارتفاع عالي وتهشمت جمجمته. الحقيقة أنني كنت منبهرا يا سيدي، وقد بدأ لي الرجل بارعا. الحقيقة أنني لم أشارك قط في المدير. دكتور عبد العظيم، لو ظننت أنني طلبت منك أن تسمعني ملحمتك الشعرية الأولى فأنت على الأرجح مخطئ. علاء، فقط أردت أن أضعك في الجو يا سيدي، فلما انتهت الجراحة وتم تضميد الجرح واتجهنا إلى الاستراحة، دوى صوت انفجار مروع هز الأرض وأسقط بعض الملاط من الجدران، وللحظة لم أعرف ما علي أن أتوقعه. لقد خطر لي أن المريض ذاته انفجر. المدير، أي أن الانفجار الأول وقع في 6 مساء. علاء، بالضبط يا سيدي، لن أنسى الساعة، لأن ساعة الجدار في الاستراحة سقطت من موضعها وكانت عقاربها على 6 بالضبط، مثل ما يحدث في القصص البوليسية. وحين عاد لي روعي جريت إلى ما ظننته مصدر الانفجار، فوجدت ألعن فوضى يمكن تخيلها. كانت حجرة الجراحة تفوح بالدخان والرؤية فيها مستحيلة، فلما بدأ الدخان ينقشع وجدت أن كل شيء إما محطم أو مقلوب، وكانت الغرفة خالية لحسن الحظ وقتها ما عدا الممرضة التي كانت تنهي إجراءات الجراحة السابقة. كانت حية لكنها غارقة في الدماء، وكانت أنابيب الغاز ملتوية. فهرعت أتجاوز الذين تجمهروا حول المكان ورفعت سماعة الهاتف وطلبت الطوارئ، كما طلبت أن يوقف ضخ الغاز إلى الغرفة لأنني توقعت أن ما حدث انفجار في الخطوط. المدير، وهل كان إطفاء الحريق سهلا؟ علاء، لم يكن من حريق هناك، قوة انفجار عاتية دمرت وبعثرت كل شيء، لكن لا شيء سوى هذا. أنا لم أرى انفجار خط غاز طبيعي من قبل، لكن رواية الرواة تقول أن هذا هو ما حدث بالضبط. سينوري، هل استعملتم الكي أو أي جهاز حراري في وجود غاز قبل الالتهاب؟ علاء، بالطبع لا يا سيدي، هذه أشياء محفوظة، ثم إن هذه الأخطاء تعلن عن نفسها فورا. كنا سننفجر أولا ثم نناقش بعد هذا. المدير، لا بأس، ويدون شيئا في الورقة. وهنا جاءت الرسالة على هاتفي الخلوي، وطبعا من دون رقم هاتف. يخرج هاتفه وأضغط على الأزرار. ها هي ذي، هذا هو الانفجار الأول، الثاني بعد ربع ساعة. السبيل الوحيد للنجاة هو ألا يغادر أحد الوحدة، فليتجمع الجميع عند مكتب المدير. علاء، الرجل ليس ثرثارا، وهي لعمري ميزة مهمة. المدير، وهكذا خرجت من مكتبي وكان الهرج والمرج يعمان المكان، وقد احتشدت الوحدة كلها عند غرفة الجراحة المنكوبة. استغرقت 10 دقائق كي أفهم ما حدث وأصدر تعليماتي. تصور أنني حين رأيت الانفجار رحت أبحث عنك أيها الشاب، كنت أعرف أنك هناك بشكل أو بآخر. علاء، شكرا يا سيدي، أنا أيضا عرفت أنني سأراك، الفارق المهم هنا هو أنك توقعت لقائي بينما أنا تمنيته. المدير، لسنا بصدد غزل أفلاطوني هنا، أردت القول إنه ما إن تحدث كارثة حتى تكون أنت في موقع الحدث. علاء، لا أدري أهو مديح أم ذم أم اتهام، لكن أرجو أن تكمل. المدير، استغرقت وقتا أطول من اللازم، وفجأة اهتزت الوحدة من جديد وتذكرت التحذير السابق. هذه المرة هرعنا لنجد دخان يتصاعد من قسم عناية القلب الذي أخليناه منذ يومين. لقد فعلها المخبول، ووعد ووفى بما وعد. علاء، لم أسمع مفجر قنابل، لم يفي وعده إن استطاع. المدير: هكذا قررت أن آخذ الأمور بجدية. أصدرت تعليماتي لكل العاملين في سفاري كي يحتشدوا هنا، وأرعى الجميع هنا ما عدا المرضى طبعا. لن أستطيع أن أطلب إحضار المرضى. ثم إن طلب القرصان لم يتضمنهم، لقد تحولت الردهة أمام مكتبي إلى بيراميستان حقيقي. ثم قمت بإبلاغ الشرطة الكينية، لا أرى أي خطأ فيما فعلته. علاء: لم أسمع بمفجر قنابل يرحب بقدوم الشرطة. المدير: إن ملاحظاتك عن الحياة دقيقة يا فتى. على كل حال، حين احتشد الموظفون والأطباء هنا، جاءتني رسالة أخرى من ذات الرقم المجهول تقول لي: حذار من أن يدخل رجل شرطة واحد إلى الوحدة، إن الانفجار الثالث قريب، والرابع أقرب، والخامس أقرب، أما السادس فلربما يزيل الجناح الذي تحتشدون فيه كله من الوجود. علاء: لم أسمع عن رجال شرطة يرفضون تجربة حظهم. المدير: هذا ما حدث فعلا، لقد فتح رجال الشرطة الكينيون الباب الرئيسي. لم تكن قوة كبيرة جدا، لأن مشكلتنا هنا كما تعلمون هي اللامركزية، نحن بعيدون عن العاصمة، وهكذا تجد أن قوات الشرطة مهلهلة ولا تملك الكفاءة. ربما لو تدخل الجيش كانت الفرصة أكبر. ماذا كنت أقول؟ علاء: كنت تتكلم عن محاولات الشرطة. مدير: الاقتحام، لقد دخل 4 من رجال الشرطة إلى الوحدة هنا، دوى الانفجار الثالث، الانفجار الذي حدث عند الباب الرئيسي نفسه. لحسن الحظ أنني لم أكن قد بلغت مكانهم بعد، وإلا لفقدتم مديركم بسهولة تامة، لأنني شعرت بالأرض تهتز عند قدمي. ثم امتلأ المكان بالدخان، وحين انقشع كان بوسعي أن أرى أن هناك جثتين على الأرض، بينما الثالث ينزف والرابع يستند إلى الجدار وهو يسعل. لقد كانت إصابة مباشرة، ويبدو أن القنبلة كانت وراء الباب بالضبط. سينوري: باختصار هذا الرجل يعبث بنا، كأنه زرع قنبلة في كل ركن من سفاري، وهو يفجرها بسهولة تامة حسب الحاجة. المدير: كما قلت بالضبط، هكذا لم يعد لدينا مناص من الاحتشاد هنا. إن هذا الذي حدث جعل رجال الشرطة خائفين حذرين، لكن محاولات ستستمر للاقتحام، وهذا يقرب الخطر منا أكثر فأكثر. وينظر العلاء في حذر: بالمناسبة، أين نصفك الآخر؟ علاء: إنها تنام قليلا يا سيدي، لا أعتقد أن هناك قانون يمنع هذا. السكرتيرة: هناك كثيرون ناموا خارج المكتب، إن عددا غفيرا يجلس بالخارج، والمنظر يذكرني بصور مترو أنفاق لندن عندما كانت غارة النازيين تدك العاصمة البريطانية. المدير العلاء: طبعا أنت عربي، لابد أن هذا الموقف يروق لك بشكل خاص. علاء بعد أي وتحفز: أي موقف؟ المدير: التفجيرات، هذا جو ملهم أليس كذلك؟ علاء: سيدي، أنت تعرف جيدا أين ولماذا يقوم العرب بالتفجيرات، وتعرف أن قضيتهم عادلة، فلا داعي لهذا الخلط المراهق. العرب لا يفجرون المستشفيات لمجرد أن هذا يروق لهم، وهم لا يؤيدون من يفجر المستشفيات. إنما يفعله العرب هو بالضبط ما كانت المقاومة الفرنسية تفعله ضد الاحتلال النازي، ولو كررت هذا التلميح فلسوف أتخذ إجراء رسمي قاسي، سيكون هذا مؤسفا. المدير: ماذا عساك تفعل؟ علاء: لن أخبرك كي لا تتخذ حيطتك. سينوري يحاول تغيير الموضوع: باختصار هذا موقف رهائن، hostage situation كما يقولون في أفلام الأكشن الأمريكية. لن أندهش لو ظهر ستيفن سيجل أو كيرت راسل في أي لحظة، سينهي القصة حالا. علاء: المشكلة هي أننا لا نرى قرصانا من حولنا، لابد من واحد، والمشكلة الأهم أنه لم يطلب منا أي شيء، لا مطالب ولا تهديدات، لم يطلب طائرة، لم يطلب الإفراج عن المناضل أوبراين من جيش التحرير الأيرلندي، لم يطلب مليوني دولار بأوراق غير معلمة، لم يطلب منع قتل الحيتان في أيسلندا حتى، لم يطلب حل مشكلة الخمير الحمر. باختصار، هذا أغرب قرصان أقابله في حياتي. المدير بثقة كأنه قبل العشرات من قبل: سيطلب، فقط هي مسألة وقت. يدق جرس هاتفه الخلوي فارفعه ويتكلم: هلو، نعم أيها العقيد. لم يستجد شيء، كلنا هنا نحاول التظاهر بالهدوء. لا أعرف، نعم، لم أزيد من الرسائل، لا أعتقد أن هناك أحد في الخارج باستثناء المرضى. نعم، بعض الأطباء اضطروا للخروج مع الممرضات لأن حالة المرضى لا تتحمل. نعم، قرار الرجل غير عملي، لا يمكن تنفيذه في مستشفى. ماذا؟ بربك لا داعي للمحاولات البطولية، بشكل ما هذا الرجل يسبقنا بخطوة، يبدو أنه يراقبنا من مكان ممتاز، ولا سوف يعرف، ولا سوف ينفذ تهديده التالي. تقول ماذا؟ أحد الأطباء يتسلل إلى الخارج ويدخل خبير مفرقعات بدلا منه. ستقطعون الطيارة عن الوحدة حتى يتم التبادل. يبدو هذا معقولا، ولكن من يكون هذا الأحمق الذي ينظر إلى علاء؟ لحظة يا سيدي، ليس الأمر مستحيلا. أعتقد أن لدي خيار مناسب. مفهوم يا سيدي مفهوم. بضع دقائق. يغلق الهاتف ويرفع رأسه. سينوري، أعتقد أننا فهمنا موضوع المكالمة. علاء، وأنا لن أغادر الوحدة. المدير، لكن المصلحة العامة. علاء، من حقي أن أرفض. لابد أن أكون هنا مع زوجتي. ليس من حقي أن أموت وحيدا وأتركها حية، وليس من حقي أن أنجو وحدي وأتركها ميتة. سينوري، مع حق يا دكتور ستيجود. لا تنسى فرضية الرجل المنفرد التي يطبقونها في الجيش الأمريكي. فقط غير المتزوج هو من يصلح لاتخاذ القرارات الصحيحة وقت الخطر. المدير، أنا لا أتكلم عن قرارات. كل ما أريده هو طبيب أحمق يغادر المكان ويفر من الباب الخلفي للوحدة. هل هذا عسير؟ علاء، الحمقى كثير، فابحث عن واحد غيري. المدير، وهو يفكر ويحك رأسه مهموما، أحمق آخر، أحمق آخر. وهنا يدخل الطبيب الأمريكي الشاب وولتر سمايلي، وهو في 24 وعلى قدر من الخرق والبلاهة. وولتر، معذرة يا سيدي المدير، نحن بحاجة إلى بعض الماء. المدير، ناوليه زجاجة يا جين. يتأمل الفتى مفكرا، قل لي يا دكتور سمايلي، ألم تتزوج بعد؟ هل هناك ما ترتب به الآن؟ سمايلي، الحقيقة يا سيدي أن هناك فتاة لا بأس بها، إنها تنتظرني في داتروت، لهذا أعتذر عن أي عرض زواج قد. المدير، لا، لا أتكلم عن رغبتي في تزويجك. أسألك، هل لديك ارتباطات في العمل الآن؟ هل أنت نبتجي في مكان ما؟ سمايلي، لا يا سيدي، أنا أنتظرك الآخرين. المدير، أطلب منك خدمة بسيطة، ما رأيك في مغادرة هذه الوحدة حالا؟ سمايلي، ظننت هذا خطرا يا سيدي. المدير، هذا خطر علينا نحن، لكن ليس عليك، وعلى قدر ما أعلم فإنك ستتجه إلى قسم الإشاعة بشكل طبيعي جدا، ثم تخرج من أحد الأبواب الخلفية دون أن يلاحظك أحد. سمايلي، لكن هذا خطر يا سيدي. المدير، ويمسك بطرف معطفك كي لا يفر، اصبر يا سمايلي، هناك ما يحملنا على الظن أن مغادرة الوحدة ليست خطرة، بل دخولها هو الخطر. لقد تساهل هذا الذي يهددنا مع عدد من الأطباء يجلون في العنابر الآن لعلاج المرضى الذين لا يمكن تركهم، كما أنني أشك في قدرة هذا القرصان على مراقبة كل دقيقة في هذه الوحدة. أنا نفسي لا أذكر عدد الأبواب هنا. كل ما عليك هو أن تخرج أيها الأحمق، تخرج. سمايلي، هذا كل شيء يا سيدي؟ المدير، تقريبا. في الخارج سيقابلك رجال الشرطة الكينيون، ولسوف يأخذ أحدهم معطفك ويعود إلى الوحدة بشكل خفي، واندمج مع الموجودين كأنه طبيب. هذا القادم لن يكون إلا خبير متفجرات سيتأكد من نظافة المكان. سمايلي، تريد القول إنني لن أنفجر يا سيدي؟ المدير، الفرصة 70% أنك لن تنفجر. ثم لا تنسى أنك ستكون بطلا، لسوف نذكر اسمك في كل مكان، وسيشعل الناس الشموع في ذكراك لو أنك قضيت نحبك. السكرتيرة جين، ستكون بطلنا، ولا سوف نحكي كلما تذكرنا وجهك الوسيم. سمايلي في رضا عن النفس، حقا لم يخطر ببالي أن ليكن يا سيدي، سأجرب حظي. المدير، أتمنى لك التوفيق يا سمايلي، فأنت في حاجة إليه. يخرج الفتى ويلوح بيده كالأبطال للسكرتيرات التي رحنا يصرخن كأنهن يرين مطربا شهيرا. سكرتيرة، ها نحن أولاء قد ظفرنا بالأحمق الذي تمنيناه، والآن فلننتظر حتى يدوي صوت الانفجار. المدير، بل حتى يدخل خبير المتفجرات. هنا يظلم المسرح وتدوي بعض الشهقات من السكرتيرات. لا داعي للقلق، سيعود التيار الكهربي حالا. السكرتيرة إيفيلين، أوف، سأعيد كتابة هذا الجزء من جديد، كان يجب أن تنذروني لأسجل. المدير، يمكنك إعادة الاتصال بعد دقائق. سينوري، لست مرتاحا إلى هذا الفتى، إنه أحمق ولسوف يجلب المتاعب. المدير، أوه، كف عن هذا من فضلك، لاحظ أنك غير متزوج وأنا لم أطلب منك أن تقوم بهذه المهمة. علاء في لا مبالاة، عندنا في العامية المصرية مثل يقول إلا على الشط عوام، كل من يراقب مباراة كرة قدم يلعب أفضل من أي لاعب ويفهم الخطط خيرا من أي مدرب. المدير، لست مهتما كثيرا بالفلكلور الشعبي، لكني مهتم بسلامة هذه الوحدة، وأعتقد أن صوت انفجار قوي جدا. ما هذا؟ سينوري، يبدو أن المهمة لم تكن لعب أطفال، يبدو أن كنا يا فتيات ستعلقنا صورة المرحوم بأسرع ما توقعت أنا. المدير: مستحيل، هذا سخف، لا أظن أن يتعالى صوت نفاثة تحلق فوق الوحدة ثم تبتعد فتصلب الجميع رعبا. علاء: ليس هذا انفجارا، إنها طائرة سقطت في المطب الهوائي فوق الوحدة. المدير: حمدا لله، لن تثقل ضميري مسؤولية جديدة. تعود الأضواء بينما جرس الهاتف الخلوي يدق. الآن نرى أن برنادت أفاقت من النوم. هلو؟ نعم يا سيدي العقيد. نعم، نحن أيضا حسبنا الشيء ذاته. تقول أنه وصل؟ رجلكم دخل فعلا؟ جميل جميل. ما اسمه يا سيدي؟ ماكلويد؟ ليس كينيا؟ فهمت، أرجو أن يكون قد عرف أن مكتبي، فأنا لا أعرف من يراقبنا هنا، ولا أريد أن يمشي في بلاهة رافعا رأسه سائلا كل من يلقاه أين مكتب المدير من فضلك. يجب أن يبدو لمن يراه كأنه من أبناء المكان. شكرا يا سيدي، سنرى. تمر دقائق من الصمت، ثم يدخل ماكلويد لابسا ذات ثياب الطبيب الأمريكي، ويحمل حقيبة فيها معداته كلها. له شارب كث ويضع عينات غليظة، والحقيقة أن دخوله يجب أن يبدو مسرحيا جدا، ولو ربما رأى المخرج إضافة قطعة موسيقية توحي بالعظمة. يجب أن يوحي دخوله للنظارة بأن الأمر صار في أيد أمينة. ماكلويد: نهاركم سعيد يا سادة، اسمي أندرو ماكلويد، أعتقد أن لديكم فكرة عن قدومي. المدير: فعلا يا سيدي، أرجو أن لا تكون مصاعب قد قابلتك في أثناء التسلل. ماكلويد: لا أعتقد، إن من دبر هذا الموقف السخيف بارع، لكنه ليس كلي القدرة لو كنت تفهم ما أعنيه. لقد دخلت من المرآب إن فيه باب يقود إلى المبنى الإداري. المدير: جين، أرجو أن تعدي مشروبا للسيد، ترى هل تفضل؟ ماكلويد: ليس هذا هو الوقت المناسب يا سيدي، لدي الكثير من العمل، يجب أن أقوم جولة في الوحدة، إن معي ما يلزم، ولكن أرجو أن يسمح لي بتفحص هذا المكان أولا. يدور في الغرفة ويزيح الستائر ويمرر يده تحت المناضد بينما الجالسون يرمقونه في اهتمام. علاء يتثاءب: أما وقد استقرت الأمور بحضور محترفين فإنني أرجو أن تسمحوا لي. يسند رأسه إلى المكتب ويغط في نوم عميق. المدير: يبدو أن ضمير هذا الفتى نقي أو أن ذكاؤه محدود بحق. سينوري: يبدو أننا جميعا سنلحق به، لاحظ أننا نعمل منذ الصباح ثم جاء هذا السجن الإجباري. ماكلويد يخرج من تحت مكتب وفي يده جهاز صغير يشبه القرص. أرى أن وجودي كان ضروريا. المدير: هل توجد قنبلة بهذا الحجم؟ ماكلويد: بل هو جهاز تنصت عتيق رخيص الثمن، صنع في ألمانيا الشرقية قبل أن تتوحد الألمانيتان، لكنه جيد. المدير: يا للهول، ومعنى هذا أنه؟ ماكلويد: نعم، معناه أن الوغد كان يسمع كل حرف يقال هنا، وربما لهذا كان يسبقكم بخطوة. المدير: إذن هو يعرف أنك هنا. ماكلويد: من الحمق أن أعتقد أنه لا يعرف. المدير: إذن لماذا لم ينفذ تهديده؟ ماكلويد: أعتقد أنه يرتب فخا ما، لكني لا ألومه على كل حال إذا كان لم يفجر المكان بعد. المدير: على كل حال أرجو أن تواصل البحث. ويبدو على وجهه الإعجاب بالرجل: أنت بارح حقا، لكني لا أفهم بعد سبب وجود ضابط اسكتلندي وسط رجال الشرطة الكينية. ماكلويد يواصل التفتيش: خبير، أنا خبير مفرقعات منتدب إلى هنا، لابد من خبير أجنبي في كل موضع من هذه البلاد، خبير زراعة، خبير أفات زراعية، خبير طبي، خبير. يصمت ويركع على ركبتيه وراء مبرد الماء ويخرج بنسة من جيب معطفه، ويبدو كأنه يقطع سلكا ما في حذر، يقطب في النهاية، يتنهد الصعداء ويلوح بشيء في يده، شيء أقرب إلى مجموعة من أصابع الديناميت مربوطة بلوحة كهربية يتدلى منها سلك مقطوع، ويبدو أنها كانت مثبتة إلى ظهر المبرد بشريط لاصق. السكرتيرات يشهقن في انبهار وخوف. المدير: يا للهول. سينوري: لم يكن الرجل يبلف إذن. المدير: هل هي قنبلة زمنية؟ ماكلويد يبتسم وهي يدس البنسة في جيب معطفه: بالطبع لا يا سيدي، إنها متصلة بهذا الجهاز وهو معد ليتلقى إشارة لاسلكية عندها يطلق شرارة التفجير. عمل جيد وإن كنت قد رأيت أفضل. ما فعلته أنا هو أن قطعت الدائرة الكهربية، قطع من الكعك في سهولته، المهم فقط أن تجد السلك الصحيح في المكان الصحيح. المدير: وهل كانت ستؤذينا جدا؟ ماكلويد: لا أعتقد أن تصفيفة شعرك الجميلة كانت ستظل كما هي، إن المفجر قوي، لكنها ما كانت لتحدث ذلك الدمار الذي وصفتموه من قبل، إنها قنبلة متوسطة القوة، وهي بالمناسبة صناعة منزلية. المدير: منزلية؟ ماكلويد: إن شبكة الإنترنت تعج بهذه الأشياء، تعج بوصفات التدبير المنزلي لهواة صنع القنابل ومبيدات الحشرات وصودا الغسيل. بالطبع يحتاج الأمر إلى خبرة بسيطة في الإلكترونيات، بحيث تكتمل الدائرة عن طريق إشارة اللاسلكي، لكن هذا الشيء لا يحمل لمسة المحترفين، وأعتقد أن أي إنسان يمكن أن يصنعه، وهذا يعني شيئا أخطر. ربما كانت هناك 100 قنبلة من هذا الطراز في الوحدة الآن. إن صنعها لا يقتضي جهدا أكبر مما تحتاج إليه ربة البيت كي تقلي بعض البطاطس، بينما قنابل المحترفين ثقيلة الوزن تعني أن عددها قليل. المدير: هل ستوصل تمشيط الوحدة؟ ماكلويد: هذا عملي، والآن أستميحكم العذر. المدير: لا تنسى أن تأخذ هذا الشيء معك. ماكلويد: ما دمت أؤكد لكم أنه لم يعد ذا خطر، ولكن ليكن، سأخذه معي وأتخلص منه في الخارج. يغادر المكان. السكرتيرة جين: يا له من رجل قليل الكلام، لكنه يفعل كل شيء، لماذا لا تفوز الفتاة بواحد مثله إذا تمنت ذلك؟ المدير في ضيق: كفي عن ألعاب المراهقات هذه، لسنا في ظروف تسمح. لو أردت رأيي فالرجل ثقيل الظل يتظاهر بالخبرة أكثر من اللازم، إنه السيد يعرف كل شيء كما يقول الإنجليز، لسان حاله يقول هذه الألعاب تناسبنا نحن المحترفين، أما أنتم معشر الهواة فلتذهبوا إلى الجحيم. السكرتيرة جين: لكننا كنا سنذهب إلى الجحيم فعلا لولا ظهوره. سينوري: فعلا، ثم إن عمله خطير جدا، لابد من أن تكون بارد الأعصاب كالثلج كي تمارس هذا العمل دون أن تجن. المدير: على كل حال لا أرى أن بسعنا أن نفعل شيئا إلا الانتظار. وهنا يدوي صوت انفجار فينهض الكل مذعورين. برنادت في رعب: ماذا حدث؟ علاء: أنا لست في فراشي، ماذا حدث بالضبط؟ المدير: ما هذا؟ هل هو انذار آخر أم أن ماكلويد حاول البحث عن السلك السليم وفشل؟ يتبادلون النظرات بينما ينزل الستار. الفصل الثاني. المنظر: عنبر الأطفال في وحدة السفاري. برغم بساطة المكان فإنه نظيف ويحمل طابع العناية الواضح. باب على يمين المسرح وباب خزانة على يسار المسرح. ثمة هاتف جداري معلق جوار الأسرة، وهناك في المنتصف بالضبط 3 أسرة متجاورة، على كل سرير طفل أسود في أتعس حال. توجد أمان أفريقيتان توسد كل منهما رأس صغيرها على حجرها. أجهزة محاليل، النوافذ مغلقة وقد أسدلت عليها الستائر، بينما ممرضة أفريقية تقوم بضبط سريان المحلول بالنسبة لأحد الأطفال. ممرضة أخرى شقراء تملأ محقنا بالدواء. الوقت آخر الليل. الممرضة الشقراء منهمكة في ملء المحقن، بينما صاحبتها تداعب الطفل الصغير وتتأكد من سريان المحلول. الممرضة الشقراء: هل زال التشنج؟ الممرضة الأفريقية: أعتقد هذا، لكنه قد يتكرر. الممرضة الشقراء: كم الساعة الآن؟ الأفريقية: 4:15 صباحا، هذه الليلة لا تنتهي. الشقراء: هل الطبيبة قادمة؟ الأفريقية: بالتأكيد ستأتي، إنها ليست من الطراز الذي يتركنا نحن ليلتهمنا الأسد. الشقراء: لن ألومها على كل حال. هنا تدخل برنادت من الباب الأيمن حاملة مسمعها، مبعثرة الشعر، مضطربة الثياب، كأنما أوقظت من النوم حالا. من خلفها علاء الذي يقف جوار الباب ويحيي الفتاتين بهزة رأس. الممرضة الأفريقية هامسة في سخرية: يبدو أن هناك حراسة خاصة. علاء: ليس موضوع حراسة خاصة أيتها الحسناء، لكنك تعرفين كما نعرف أن الظروف غير طبيعية في الوحدة، وأنه من الممكن أن يدوي انفجار الآن فنفقد أذرعنا جميعا. هل يجب أن أتخلى عن زوجتي في هذا الموقف لمجرد أنها زوجتي؟ الممرضة الأفريقية: آسفة يا دكتور، الحق أنني لم أتعمد ما قلت، إننا جميعا في حالة عصبية لا تثير الحسد. برنادت: والأخطر أننا هنا بلا إذن، أي أننا نخرق تعليمات ذلك القرصان صراحة، فلا أدري إن كان يترك لنا الحبل بإرادته أم هو فقط لا يعرف أننا هنا بعد. الممرضة الشقراء: لا أعتقد أنه كلي القدرات، ولا أنه يراقب كل جزء من سفاري، ثم أنه يعرف أننا لم نأتي هنا كي نمزح، هناك مرضى بحاجة إلينا. علاء: لا أعتقد أنه يتميز بالإنسانية، لكن لا أنكر أنه يبدو غير راغب في إيذاء المرضى، وهذه نقطة لصالح. برنادت: بهذه المناسبة ما هي المشكلة هنا؟ لماذا اتصلت بمكتب المدير؟ الممرضة الشقراء: هذا الطفل يبدو أن تشنجات الحمى قد عاودته من جديد، وقد حاولت أنا وميلاني أن ينخفض صوتها وتنهمك هي وبرنادت في فحص الطفل في خلفية المشهد، بينما تقدم علاء إلى مقدمة المسرح وقد بدأ عليه التوتر. علاء في مونولوج مع نفسه: الحقيقة أن الموقف غريب ولا أستطيع فهمه على أي ضوء، ولو سمعت منذ يومين أن هناك مخبولا يفجر القنابل في سفاري لاتهمت محدثي بالمبالغة، والأغرب أن هذا بلا هدف على الإطلاق، كأنه نوع من استعراض القوة أو الإرهاب لمجرد الإرهاب. ولو كان هذا الفتى يحترم نفسه لطلب شيء ما، أي شيء، المال، إنقاذ الحيتان، إعادة التحقيق في اغتيال يوليوس قيصر، لكنه يكتفي بأن يكدسنا كالدجاج في غرفة المدير ولا يطلب شيئا من أي نوع. ثم يأتي هذا المدعو ماكلويد الذي يحاول إبهارنا: لقد وجد قنبلة وجهاز تنصت في مكتب المدير، ثم خرج ليواصل البحث، وكانت النتيجة هي أن المختبر انفجر بالكامل. كأن هذه رسالة تحذير له. لحسن الحظ أن المختبر كان خاليا عندما وقع الانفجار. هذا جعل ماكلويد ينكمش قليلا ويقلل من خيالاته. كل هذا جميل، لكن لابد من نهاية ما. القرصان لا يريد أن يطلب شيئا أو يطلق سراحنا، والبوليس الكيني لا يجرؤ على الاقتحام، وخبير المتفجرات العبقري لا يجرؤ على إعلان أن الوحدة صارت نظيفة لأنه لا يستطيع تحمل مسؤولية كهذه. معنى هذا أننا سنظل هنا إلى أن نتعثر في ذقوننا. برنادت: علاء. علاء مواصلا: حتى نتعثر فيه. برنادت مرة أخرى: علاء. علاء: معذرة يا ملاكي، هل فرغت من؟ برنادت: الأمور مستقرة، لكن يبدو أن عليك العودة وحيدا، إن الأمور تقتضي بقائي هنا لفترة أطول. علاء: إذن سأنتظر، ليس لدي ما يرغبني في العودة إلى مكتب ستيجود لأتبادل العبارات المسمومة معه، ليست هذه فكرتي عن التسلية. برنادت: لا أدري متى ينتهي هذا الكابوس، لكني أعتقد أن السماء لن تنطبق على الأرض لو أننا اتجهنا إلى غرفتنا وتناسينا كل هذه التهديدات. علاء: أنا أيضا أعتقد ذلك، لكن تذكري أن مسكن الأطباء من الأماكن المرشحة بشدة لوجود قنبلة، من يدري؟ برنادت: هذا الموقف المتصلب يذكرني بما حدث مع المرتزقة في الكاميرون، الميجور بلاكلي ورجاله من الأوغاد. علاء: كانوا مرتزقة ذوي مطالب على الأقل، كانوا أوغادا لكنهم كانوا يتصرفون كما تتوقعين من الأوغاد. أما قرصان هذه القصة فيتمتع بطباع الفنانين، الفن للفن والقتل للقتل، وهذا ما يثير أعصابي. برنادت: والآن ما رأيك؟ هل تذهب أنت؟ علاء: قلت إن غرفة المدير هي آخر ما أريد أن أراه. صوت الطرقات، ما هذا؟ الممرضة الشقراء في لا مبالاة، هذا صوت طرقات. علاء: أنت عبقرية، لكن ما مصدرها؟ برنادت: يبدو لي أنها من تصغي السمع من خلف هذا الباب. تشير إلى الباب على اليسار. علاء: الطرقات تتحول إلى أنين، ماذا وراء هذا الباب؟ الممرضة الإفريقية: هذه خزانة نضع فيها أدوية الطوارئ، وهي مشتركة مع الغرفة الملاصقة التي هي عنبر أطفال آخر. علاء: خزانة لها بابان يمكن فتحها من غرفتين، هذا مسلي، هاتي المفتاح. الممرضة: لا أعتقد أنه معي، إنه مع رئيستنا. علاء يكلم نفسه: مثل ما يحدث في مصر بالضبط، المفتاح مع عطيات، وعطيات أعطته الفنية الغازات، وفني الغازات أعطاه للواحظ. واتجه إلى الباب يحاول فتحه بعنف، لن يكون هذا صعبا. برنادت: تمهلي علاء، ألم يخطر ببالك لحظة أن هذا كمين؟ علاء الآن يقذف نفسه للوراء والأمام محاولا تحطيم الباب الهش. نعم، لم يخطر لي، أو خطر بعد أن بدأت بالفعل. وهنا ينفتح الباب ونرى رجلا أوروبيا مكمما مقيدا يجلس على الأرض في الخزانة الضيق وفي ثياب الداخلية. الرجل بدين غارق في العرق ولا يحي مظهره بالكفاءة أو الثقة. الممرضة الشقراء: رباه، من هذا؟ علاء: ظننتك عبقرية كي تفهمي أن هذا صاحب الطرقات. برنادت: إنه فاقد الوعي أو ميت. علاء: ليس ميتا. ينزع الكمامة ويبدأ فك القيود، ثم يرقد الرجل على الأرض. هلم، أنت بخير؟ الرجل يصعل ويشهق: أين أنا؟ علاء: سؤال تقليدي، أنت في المستشفى لكن بشكل يختلف عن المعتاد، لم تصح لتجد نفسك في فراش ولكن في خزانة أدوية، من أنت؟ الرجل: أنا أندرو ماكلويد، أعمل مع الشرطة الكينية. علاء: هذا غريب. يتبادل النظرات مع برنادت: وماذا أتى بك هنا؟ الرجل: أنا خبير مفرقعات، أرسلتني الشرطة الكينية لتنظيف الوحدة. إذ تسللت إلى الوحدة من باب العنبر الداخلي، كان الظلام دامسا. فجأة انقض علي شخص، ضربني على مؤخرة رأسي وجرني جارا إلى هذه الخزانة. كنت واعيا بما يحدث، ويبدو أنه أدرك ذلك، لذا عاجلني بضربة أخرى. بعدها لم أدري بأي شيء. علاء، إذن أنت ماكلويد الحقيقي والآخر مزيف، هذا يضع الأمور في نصابها. برنادت، يضع أي شيء، إن القصة بالغة التعقيد. علاء، إن مفجر القنابل يلعب معنا لعبة قاسية، وقد تسلل إلى صفوفنا ليلعب دور خبير المفرقعات. شعرت أن هذا الرجل يستعرض عضلاته أكثر من اللازم، لكن لم يخطر لي أنه هو المفجر. برنادت، والغرض يا علاء، الغرض هو ليفعل كل هذا على سبيل التسلية. قال علاء، لا تنسي أننا لا نعرف لماذا بدأت القصة أصلا، لا نعرف أي شيء، فقط لدينا طرف خيط لا بأس به. يجب أن يعتقل هذا الماكلويد الذي خدعنا ويستجوب جيدا. سيدي الخبير، أرجو أن تقبل اعتذارنا عما أصابك. الرجل، هل تعني أنك تعرف أين هو الآن؟ علاء، آخر معلوماتي أنه في مكتب المدير. الرجل، هل يمكن أن نذهب إلى هناك الآن؟ يجب أن أقول إنه مسلح، لقد سرق حقيبتي وبها أدواتي وبطاقة هويتي ومسدسي. علاء، دعنا نخبر المدير أولا، أين الهاتف؟ الممرضة الإفريقية تشير إلى جهاز هاتف على الجدار فيهرع له علاء. برنادت، لن يصدق حرفا مما تقول. علاء، سوف يصدق حين يسمع الخبير، سوف يصدق. هلو، نعم يا سيدي، هذا أنا علاء عبد العظيم، أرجو أن تسمعني دون انفعالات أو شهقات أو نظرات تعترف بما تعرف أمام الآخرين. هل خبير المتفجرات هذا جوارك؟ نعم. إذن حاول ألا يعرف موضوع المكالمة. أعتقد يا سيدي أنه مزيف. لا، ليست حالة بارانويا متقدمة، أؤكد لك هذا. نحن وجدنا الخبير الحقيقي مقيدا في خزانة في قسم الأطفال. نعم، أدخلوه من الناحية الأخرى حيث لا يراه المرضى، تم هذا في الظلام. معنى هذا؟ لا أعرف يا سيدي، لكن لدينا حقيقة واحدة، هذا الرجل الذي معك يعرف الكثير. لا، شكرا، وأضع السماعة. برنادت، هل قال شيئا مهما؟ علاء، ستيجود يقول شيئا مهما؟ قال لي الكثير من ثم قال إنه سيفكر في الأمر. الرجل، دعكما من المزاج الآن، يجب أن نذهب إليه. علاء، بالعكس، قد يجن جنون الرجل ويفعل شيئا، لابد أن نفكر هنا ببطء وهدوء. صوت المدير من الخارج، ما هذا؟ يدخل المدير ستيجود العنبر ومعه ماكلويد. برنادت، يا للحمق. المدير، الآن يا سادة نحاول أن نفهم، هل هذا هو الرجل الذي تتحدث عنه يا دكتور حسن؟ يا مستر ماكلويد، الدكتور عبد العظيم يصر على أنك مزيف وأنك قمت بعملية استبدال، بينما هذا الرجل في ثيابه الداخلية هو خبير المتفجرات الحقيقي، ما رأيك في هذا؟ علاء، سيدي، ما كنت أريد أن تثير الأمور هكذا، أردت أن نفكر بعقلانية. و برنادت همسن، إنه يتعامل بخرق لا يصدق. ماكلويد، أشكرك يا سيدي المدير على إحاطتي علما بهذا، لا أشعر أن هذا الرجل صادق في زعمه أنني لست أنا، ولا أعرف السبب الذي يحملني على هذا الاعتقاد. المدير، كما أنني لا أتصور أن يكون هناك خبير متفجرات بهذا المنظر المزري. ماكلويد يخرج مسدسا ويصوبه نحو الرجل، لا تنسى أنني مسلح، ولو كنت كاذبا لأمكنني إنهاء الأمر في ثانية واحدة. المدير، هذا حق، لا يوجد ما يرغمه على أن يدافع عن نفسي بالكلام. ماكلويد، دعك من أن معي الأوراق التي تثبت أنني فعلا أندرو ماكلويد خبير المتفجرات. علاء، هذا لا يبرهن على أي شيء، أنت سلبت أوراقه كلها. الرجل، أيها الكاذب، أنت بارع جدا وراء هذا السلاح، ولو لم يكن في يدك لعرفت رأيي فيك بوضوح. ثم انقض عليه فجأة وجه لكمة إلى وجهه تسقط عيناته. يتراجع ماكلويد إلى الوراء ويمسك بأنفه وأضغط عليه بمنديل، لكنه يتمالك أعصابه ولا يطلق رصاص، فقط يعيد تثبيت العوينات وارمق خصمه في مقت. ماكلويد، إننا نضيع وقتنا مع هذا الإرهابي يا دكتور ستيجود، أرى أن نعتقله ثم نطلب الشرطة. المدير، كلام لا يخلو من منطق. علاء، لحظة، لو كنت أنت ماكلويد فعلا فهل لك أن تبرهن لنا؟ ماكلويد، لا أدري يا بني كيف أبرهن أكثر من هذا، قفي أمامكم الآن وانشغالي بهذا الجدل العقيم دليل كافي، إن عدم استخدام القوة مع القدرة الكاملة عليها لا يدل على الصدق والإخلاص. برنادت، هذا لا يكفينا، إنك تلعب لعبة ما معقدة وتريد أن تلعبها حتى النهاية. المدير، صبرا، هل صورتك في أوراق الهوية؟ ماكلويد: لا. المدير: إذن هناك طريقة لا بأس بها. يخرج الهاتف ويطلب رقما. هلو؟ نعم أيها العقيد، إن لدي إشكالا معينا هنا. الحقيقة أن لدي رجلين يزعم كل منهما أنه ماكلويد الذي أرسلتموه. غريب حقا، أعرف هذا، لكن يمكن أن تريحني وتصف لي مظهره؟ ماذا؟ اسمع، سأعطيك أحدهما وأدعه يكلمك. لو تعرفت صوته فأنا. ماذا؟ هذا يعقد الأمور. تقول إنك لم تتكلم مع الرجل قط، إنما هو جاء في سيارة الشرطة ودخل الوحدة مباشرة؟ شكرا يا سيدي، شكرا، كنت عظيم الفائدة لي. علاء: أرى أن الحل الصائب هو أن يغادر الاثنان الوحدة ليسلما نفسهما للشرطة، من الخطر بقاؤهما هنا. المدير: صه، لو أردت رأيك فلسوف أخبرك. برنادت: فلنسأل كل منهما سؤالا يتعلق بالمهنة. المدير: فكرة لا بأس بها، أنت عبقرية كالعادة يا صغيرتي، سلي ما تريدين. برنادت: كيف أولا، قل لي كيف تبطل تفجير قنبلة زمنية. ماكلويد: هذا سهل، يجب البحث عن طرف السلك الذي يغذي الدائرة الصغرى مع إزالة الخرصين المغلف لقطب الاشتعال، إن قطع هذا السلك يقطع الدائرة على الفور. الرجل: هذا هراء، الرجل يتلاعب بكم مستغلا فكرة أنكم لا تفقهون عن أي شيء يتكلم، ولن تعرفوا أبدا إن كانت هذه الإجابة الصحيحة، إنما يقول صخف، القصة كلها ليس فيها خرصين. المدير: كلام منطقي، إن اقتراحك لم يحل شيئا يا دكتورة جونز. علاء: سيدي، المنطق واضح بلا حاجة إلى هذه الاختبارات العقيمة، لو كان رجلنا المقيد هو القرصان فما الذي يدفعه إلى تقييد وتكميم نفسه واختلاق هذه الكذبة؟ من المؤكد أن رجلنا هو ماكلويد الأصلي، لا جدال في هذا. المدير: لست من رأيك إلى هذا الحد، وما الذي يدعو القرصان إلى انتحال شخصية خبير متفجرات؟ ما النفع الذي يعود عليه؟ علاء: أن يكون معنا ويعرف ما نفكر فيه. لاحظ أننا لا نفهم بعد لماذا يفجر القنابل في وحدة سفاري. إن إجابتي سؤالك وسؤالي هو نفس الإجابة غالبا. المدير: أريد اقتراحات. علاء: أن نسلم الاثنين إلى الشرطة وهم يعرفون رجلهم. جرس هاتف المدير الخلوي يدق. المدير: ماذا؟ هذه رسالة جديدة. علاء: جميل، وماذا تقول؟ المدير: تقول واضح أنكم لا تلتزمون بالتعليمات وتتحركون في الوحدة، وأن هناك من يحاول إفساد قنابلي، لهذا تتلقون عقابا بسيطا. صوت انفجار عنيف من الخارج، فأصرخ الأطفال وتداري الأمهات عيونهن. ما هذا؟ علاء: انفجار، ظننت هذا مفهوما، إن الوغد ما زال يعمل بكفاءة. المدير: أعتقد أنه في مسكن الأطباء، هل من أحد هناك؟ علاء: لا أظن، ما لم يكن هناك متسلل مثلنا. ماكلويد: أظن أنه لا داعي لإضاعة الوقت في هذا الهراء، يجب أن أذهب لأرى وأحملكم المسؤولية كاملة عن تعطيلي عن واجبي. علاء: لا أحد يستطيع تعطيلك، أنت مسلح وحريتك بالتالي مطلقة. ماكلويد يهرع خارجا والمسدس في يده. المدير: لقد تحولت الوحدة إلى ساحة لرعاة البقر. علاء: وأنت ألا تريد الذهاب؟ الرجل: لو أنكم أعطيتموني ثيابا لفعلت. علاء: أعطوه بذلة جراحة أو ثيابا معقمة من العناية المركزة. تخرج إحدى الممرضات. المدير: لا أنصح بهذا يا فتى، فالآخر سيفتك به عند أول فرصة لو كان الآخر مزيفا. أما لو كان هذا هو المزيف فنحن نعطيه الفرصة للفرار. علاء: سأخذ الحذر، لو كان هذا هو الرجل الحقيقي فليس من الحكمة تقييد حريته، إنه يعرف ما يجب عمله. المدير: سأعود لمكتبي، يبدو أن نوبات يبدو أن المسؤوليات المرهقة تنتظرني هناك. يتنهد ويغادر المكان. برنادت: أنت لا تكذب، ليس كذلك؟ الرجل: لا يهمني تصديقكم لي من عدمه، لكن ما أقوله هو الحقيقة. الممرضة تعود له ببذلة جراحة زرقاء قصيرة الأكمام، فيبدأ ارتدائها. علاء: وماذا تنوي عمله؟ الرجل: سأجد الآخر وأقبض عليه. علاء: كأن هذا سهل، يكفي أن تريد هذا، على كل حال أتمنى لك حظا سعيدا. ويخرج الرجل: كن مصمما، فهذا هو طريق النجاح. برنادت: يا لها من ليلة. علاء: أحد الرجلين كاذب. برنادت: أنت صرت عبقريا هذه الأيام يا عزيزي، لقد اتفقنا على هذا منذ قرون. علاء: لكن الكاذب على الأرجح هو الرجل الذي وجدناه في الخزانة. برنادت: هل جننت كالمدير؟ علاء: تخيلي أنه خبير المفرقعات الحقيقي وأنه دخل من باب العنبر الداخلي، فتلقى على رأسه ضربة، ثم جره أحدهم إلى تلك الخزانة. بعد هذا كله ينزع المهاجم ثيابه ليلبسها هو، ويحكم حبسه في الخزانة، ولا ينسى أن يدرس بطاقة هويته جيدا ليعرف من هو وما اسمه، ثم يسرع إلى مكتب المدير ليزعم أنه دخل من المرآب. كل هذا في 5 دقائق. لو تغاضينا عن المجهود فالتوقيت الزمني صعب. برنادت، معك حق، هذا من رابع مستحيلات. يا للغباء، هل تعتقد إذن أن ماكلويد هو ماكلويد؟ علاء، هذا هو الأقرب إلى المنطق. برنادت، ولأية غاية، لابد من مبرر. لماذا يحبس رجل نفسه في خزانة ويزعم أنه خبير مفرقعات؟ علاء، هذا ما لا أستطيع فهمه. هل انتهيت من عملك هنا؟ ربما كان الأقرب للصواب أن نعود إلى مكتب المدير. قالت الممرضة الإفريقية، أعتقد أن حالة الطفل تحسنت يا دكتورة، هل تسمحين لنا بالعودة إلى مكتب المدير؟ برنادت، طبعا، لكن المشكلة هي أن العنابر تحتاج إلى شخص موجود. ماذا لو حدث طارق مماثل؟ علاء، فلنبقى أنا وأنت بعض الوقت ثم نعود بعد ساعة لتفقد الأمور. يمكنكما الانصراف أيتها الحسنوات، سنلحق بكما. تضحك الفتاتان وتخرجان. برنادت في غضب مصطنع، ليس أسوأ من الزوج الذي يغازل الفتيات في غياب زوجته إلا الذي يغازلهن أمامها. علاء، مجاملة لا أكثر، في العربية نستعمل لفظة ست ونقول للأنثى يا ستي، معنى هذا يا ما ملكت عالمي من الجهات الست، فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، أنت تعرفين أنك ستي، وما قلت لهما نوع من المجاملة المبالغ فيها. برنادت، كل هذه الرقة، لقد بدأت أعتقد أننا سنموت في الانفجار القادم. علاء، بالعكس، إن هذه الانفجارات نظيفة إلى حد لا يصدق، وكأن صاحبها يتعمد التخويف لا أكثر. لابد أن رجال الشرطة لقوا حتفهم بطريق الخطأ. وإنني لا أسأل نفسي، ولكن لحظة، ثمة ما أريد التأكد منه. يتجه إلى الهاتف على الجدار ويطلب رقما. هلو سارة، أنت هنا في السويتش؟ عرفت هذا بالطبع، ستظلين حيث أنت حتى يدوي الانفجار الذي سيطيح برأسك. قولي لي يا سارة، هل هناك أي مكالمات من الوحدة للخارج في الساعات الماضية؟ ماذا؟ طيلة الوقت؟ غريب هذا، هل أنت متأكدة؟ ليس هناك من يتصل سوى... لا، شكرا شكرا. يضع السماعة، يدخل ماكلويد. ماكلويد، أما زلتما هنا؟ إن الخطر داهم، وأعتقد أنني بحاجة إلى مساعدة، لن أستطيع تمشيط كل هذا المبنى وحدي. علاء، هل قبلت الآخر؟ ماكلويد، النصاب؟ هل تركتموه يفلت؟ يا للعبقرية. علاء، الحقيقة أنك لم تبرهن على أنك الحقيقي، وهو لم يبرهن قط على أنه مزيف. ماكلويد، ما دمتم جميعا بهذا الحمق فعليكم أن تنتظروا حتى يدخل رجال الشرطة المكان، عندها تعرفون من هو من. لقد نسف الانفجار باب غرفة في مسكن الأطباء، لكن ليس بالقوة التي أتوقعها. علاء، بصفتك خبير متفجرات، كيف يتم التفجير كهذا؟ ماكلويد، قلت إن هذا يتم بالريموت يا فتى، تحكم عن بعد. علاء، إذن هناك من يمسك في يده بجهاز ريموت في مكان ما هنا؟ ماكلويد، لا أعتقد أنه هنا، في الغالب هو في الخارج، ولو كان هنا لضبطنا الجهاز معه. علاء، وكيف يتبعنا بهذه الدقة؟ ماكلويد، المكان مليء بأجهزة التنصت، هل نسيت هذا؟ هناك واحد في مكتب المدير قمت بإتلافه. علاء، ترى ماذا يحدث في الخارج؟ يتجه إلى النافذة ويزيح ستائرها، نور الصباح قد بدأ يتسرب. هناك عدد لا بأس به من سيارات الإطفاء وسيارات الشرطة، أعتقد أنهم يفكرون في محاولة اقتحام جديدة. ماكلويد، لا تأمل في هذا الآن، هم لن يتحملوا مسؤولية انفجار جديد، هم فقط ينتظرون ولن يتحركوا دون إشارتي. برنادت، هل تعتقد أن هناك فرصة لانفجار آخر؟ ماكلويد، لا أدري، لكن ذلك المعتوه لم يبخل بالمتفجرات، ربما كانت هناك 10 قنابل أو أكثر، من يدري؟ يتلقى رسالة على هاتفه المحمول فيخرجه ويطالعها ويقطب جبينه. أعتقد أنني سأنصرف لمواصلة البحث. علاء، هل تريدني معك؟ ماكلويد، لا داعي يا بني، إن لدي ما يكفي من مشاكل من دون مساعدة الهواة. ويخرج. علاء، بالتأكيد لا يمتاز هذا الرجل بالتواضع. برنادت، إن مهنته ليست مناسبة للخجولين أو دمثي الخلق. لديه سحابة على عينيه اليسرى، لابد أن أقوم بلا انفجارات في وجهه يوما ما. هل لاحظت هذا حين سقطت عينته؟ علاء: الطبيب الجيد هو ملاحظ جيد. طبعا لم ألحظ هذا. برنادي: هذا لا ينقص من قدره على كل حال. علاء: إنه يحاول إعطاء انطباع المحترف أكثر من اللازم، ولو أردت رأيي. جرس الهاتف على الجدار. يتجه علاء أرفع السماعة. هلو؟ نعم أنا يا سيدي. نعم. ما زالت برنادت قلقة بصدد الأطفال. ماذا؟ متى؟ هذا غريب. ليكن يا سيدي. يضع السماعة. برنادت: ماذا هناك؟ علاء: لقد وجد أحد العمال جثة رجل في الحديقة. جثة رجل يلبس بذلة جراحة وبدين جدا. برنادت: رباه، من فعلها؟ علاء: ماكلويد على الأرجح، أقصد ذلك الذي يزعم أنه ماكلويد، وهذا يعني أن انطباعنا الأول كان صحيحا. إنما مات هو خبير المتفجرات الحقيقي، وقد ظفر به القاتل في الحديقة. برنادت: وهذا يعني؟ علاء: يعني أن هذا ماكلويد المزعوم يعرف كل شيء، ربما كان هو مدبر التفجيرات كلها. برنادت: والقنبلة التي وجدها في مكتب المدير؟ علاء: من يمكنه أن يعرف إن كانت حقيقية أم لا، ربما هي دمية، وأظن أنه لأسباب كهذه أخذها ليتخلص منها. هل أمي نلحق به قبل أن يذوب؟ يهرع عن خارجين من العنبر وينزل الستار. الفصل الثالث. المنظر نفس منظر الفصل الأول. غرفة السكرتارية ملحقة بمكتب مدير وحدة سفاري. الجو كله يوحي بالفوضى، وإن كان بشكل أسوأ من الفصل الأول. هناك الكثير من الأطباء قد افترش الأرض ونام. السكرتيرات متيقظات تمارس كل منهن ما كانت تقوم به. جين تقرأ نفس الجريدة. إيفيلين أمام شاشة الكمبيوتر تدون أشياء، ومارجريت تطلي أظافرها للمرة الألف. الستائر كلها مسدلة على النوافذ. في طرف الديكور الأيمن يوجد باب يقود إلى مكتب المدير ستيجود، وهو مفتوح ليراه الجمهور، بحيث يستطيع الممثلون الانتقال من مكتب السكرتارية إلى مكتب المدير. إضاءة النهار. علاء يجلس أمام مكتب المدير بادئ الانفعال، ويشرب القهوة في كوب ورقي. بينما المدير منهك وعلى وشك النوم. علاء: أكره أن أكون على صواب على طوال الخط، لكن هذا هو قدري. كما قلت، إن ماكلويد هذا مزيف. المدير: ربما لم يفعلها، لا تثب إلى استنتاجات. علاء: لقد اختفى تماما، بحثنا عنه فلم نجد له أثرا. المدير: لاحظ أننا نخشى التحرك بحرية، ربما يكون في القبو أو في مكان ما، ربما يظهر لنا ليعلن أن المكان نظيف يا سادة. يتأمل علاء في سخرية. أراك نشطا كالمصيبة، ألم تتعب أيها الفتى؟ علاء: لا أعتقد، إن لدي كمية لا بأس بها من الأدرينالين، ثم إنني ظفرت بنصف ساعة من النوم حين وصل هذا الماكلويد. المدير: أما أنا فعلى استعداد لأي شيء كي أنام. دعه يفجر المكان، دعه يفجر رأسي نفسه، فأنا لا أبالي. علاء: هذه هي مزية ألا يكون المرء مسؤولا إلا عن نفسه. يمكنني النوم في أي لحظة، ولكن لماذا لا تحاول الظفر بساعة من النوم؟ المدير: عرض طيب، شكرا. والآن أقترح أن تخرج إلى رفاقك وعروسك. علاء ينهض حاملا كوبه الورقي ويخرج إلى مكتب السكرتارية ويغلق الباب وراءه. المدير ينام على المكتب. السكرتيرة جين: هل انتهيت؟ هل جمع الحب بين قلبيكما أخيرا؟ علاء: مستحيل، إنه فقط متعب هش الآن، وهذا يمنح نوعا من التسامح حتى مع البراغيث، لكن بضع ساعات من النوم ستعيد له طبيعته القذرة. برنادت همسا: هل أخبرته بموضوع العثور على الشارب والعوينات؟ علاء: أخبرته، لكنه لم يهتم كثيرا، من الطبيعي لو كان ماكلويد مزيفا أن يتنكر. السكرتيرة إيفيلين تنتهي من الكتابة على الكمبيوتر فتسترخي أخيرا، وتعقد يديها خلف رأسها وتستلقي للوراء. أرى أنك انتهيت أخيرا، يبدو أنك الوحيدة التي أفدت من هذا الحصار. السكرتيرة إيفيلين: تحت الحصار، اسم فيلم أحببته لستيفن سيجل. برنادت: لا يروق لي كثيرا، هذا الممثل له وجه متصلب كحصان، وفي عينيه نظرة حصان. علاء: لو كان هنا واحد منه لكنا ننعم بحريتنا الآن. هذه من اللحظات التي يجب أن تدرك فيها المرأة أنها أخطأت اختيار العريس المناسب. حينما تتزوجين يا إيفيلين، احرصي على أن يحمل عريسك اسم جون كلود فان دام أو تشاك نورس. هذا يوفر عليك متاعب جمة في المستقبل. لا تفتشي عن الرجل المثقف الوديع ضامر العضلات مثلي ومثل الجالسين حولنا. هذا زمن الخشونة، زمن الرجال الحقيقيين. السكرتيرة جين بخبث: إن إيفلين تفضل نوع الرجال المثقفين ضامر العضلات، الرجال الذين يشبهون مديرنا الوسيم. السكرتيرة إيفلين: كفي عن هذا يا أحمقاء. جين: لا داعي للخجل يا فتاة، هذه الأمور لا تخجل، أنا أجد أن ستيجود ليس سيئا. علاء: إن وجود ستيجود في الموضوع كافي لجعله مخجلا، ولكنك لم تخبريني، هل انتهت تقاريرك؟ سكرتيرة إيفلين: ليس بعد، لكن ما انتهى هما عيناي. علاء: أعرف هذا الشعور. برنادت: هل من إفطار أم أن هذا خارج البرنامج؟ جين: سأسأل المدير، ربما كان هذا ممكنا، إن فتية الكافتيريا يقفون بالخارج، ربما لو أنهم تسللوا في سلاسة كما فعلوا أمس. المدير يتكلم في الهاتف الخلوي في هذه الأثناء ويخرج له. المدير: انتهى الأمر يا شباب. علاء: ماذا؟ هل ننصرف؟ المدير: ليس بعد، لكن صبر، رجال الشرطة نفد وهم سيقتحمون الوحدة الآن. برنادي: يا للهول، المزيد من القتلى. المدير: لو لم يجازفوا فلربما نبقى هنا حتى تقوم الساعة. علاء: وهل أنت متأكد من أنه لا توجد قنابل هنا؟ برنادت: ماكلويد وجد القنبلة. علاء: وماكلويد كاذب، وهذا أضع الأمور في نصابها. المدير: لا حل سوى المجازفة، لا يبدو لهذا الموقف السخيف نهاية، سيقتحم رجال الشرطة المكان ولسوف نسمع انفجارين أو ثلاثة ثم يقتضوننا إلى الخارج وسط الدخان والجثث، وفي العراء خارج الوحدة سنشعر بالسرور لأننا أحياء، هذا كل شيء. علاء: أرجو ألا يحدث أحد الانفجارين هنا. المدير: لا أظن. يضع الهاتف على أذني: نحن مستعدون أيها العقيد. برنادت: ونحن لا. يقف الجميع ساكنين متوترين بينما صوت الضوضاء يتعالى في الخارج وصوت رجال وصيحات آمر جنود يصدر تعليماته. بعد لحظات يقتحم المكان مجموعة من رجال الشرطة الكينيين مسلحين يتلفتون حولهم في ريبة، ويتقدم قائدهم إلى ستيجود. مودا بيكيتا: دكتور ستيجود، أليس كذلك؟ أنا العقيد مودا بيكيتا يا دكتور ستيجود، أعتقد أننا تعرفنا تمام المعرفة بالصوت، لكني لم أرك إلا الآن. المدير: سعيد بمعرفتك يا سيدي، ربما أكثر مما يمكن أن تتصور. مودا بيكيتا: الوحدة محاصرة بعناية، فلا يمكن لذبابة أن تخرج من هنا، والآن أرجو أن تسمحوا لي ولرجالي بالبحث في هذه الغرفة. المدير: هذا يسرني. مودا بيكيتا: فليتقدم خبراء المتفجرات. رجلان يبدأان في فحص أرجاء الغرفة فيتنحى لهما الجالسون. المدير: إن من يدعى ماكلويد قد وجد جهاز تنصت وقنبلة هنا. علاء: كان يخدعنا من البداية فلن نبني على هذا. مودا بيكيتا: وجدنا جثة في الحديقة، يبدو أن هذا هو رجلنا، لست متأكدا لكن رجال المتفجرات عرفوه. علاء: كما قلت بالضبط، الرجل المقيد في الخزانة هو خبير المتفجرات الأصلي، ويبدو أن المزيف قام بمعجزة كي يجر إلى تلك الخزانة. مودا بيكيتا: هل تعرفون شكل هذا المزيف؟ علاء: هذا عسير، كان يضع شاربا وعويانات سميكة وقد تخلص منهما وهو مختفي الآن، أعتقد أنه في مكان ما من الوحدة ما لم يكن غدرها. مودا بيكيتا: مستحيل، قلت لك إنه لا شيء يخرج من هنا إلا البعوض. أحد الرجلين: لا يوجد شيء هنا يا سيدي. مودا بيكيتا: جميل، هذه هي الغرفة الأهم، الآن أريد تمشيط الوحدة كلها. يخرج الرجلان: والآن أريد من باقي الرجال أن يفتش الوحدة جيدا، أريد هذا المتسلل الذي يزعم أنه ماكلويد، أريد التأكد من عدم وجود عبوات أخرى. المدير: وماذا لو وجدتموه؟ مودا بيكيتا: هل هذا السؤال؟ بالطبع سننتزع القصة كلها من أحشائه. علاء: أتمنى أن أرى هذا المشهد. مودا بيكيتا: هل تعرف أين وقعت الانفجارات؟ المدير: الحقيقة أنها كثيرة جدا، حدث انفجار في مسكن الأطباء والمختبر وقسم الجراحة والبوابة والعناية المركزة، إن الوغد لم يقتصد في القنابل. مودا بيكيتا: هذا غريب، لا أنكر أنني بدأت أتساءل عن نظام الأمن في هذه المؤسسة، هل أنتم متأكدون من أنكم لا تختارونهم من المكفوفين أو متخلفين عقليا؟ المدير: إنهم كذلك، كان هذا رأيي الدائم فيهم، لكننا لا نتعمد اختيارهم. مودا بيكيتا: هذا القرصان وجد أكثر مما يحتاج إليه من وقت، لابد أنه من العاملين هنا. المدير: أنا نفسي اقتنعت بهذا بعد الانفجار الرابع. مودابيكيتا سألحق برجالي، طبعا من المفهوم أن أحدا لن يغادر وحدة سفاري هذه الآن، إن رجال الشرطة في الخارج سيطلقون الرصاص على الفور وهم لا يفهمون إلا السواحلية، فلا جدوى من اختلاق الأعذار. علاء متهكما: إلا لو كانت الأعذار بالسواحلية. ينظر له مودابيكيتا شذرا ثم يغادر المكان. برنادت: لا أرى ما يدعوك إلى إظهار براعتك في التهكم الآن. علاء: إنني أفهم طرازه، هو الوحيد من قبيلته الذي بلغ هذا المنصب التنفيذي المهم، وهو يوشك على الانفجار فخرا وتيها، يتكلم بخطورة وينظر بخطورة ويأكل بخطورة ويدخل الحمام بخطورة، نظرات عينيه في كل لحظة تقول هذه أمور أمنية لا يمكن أن يفهمها الرعاع من أمثالكم، إنه نموذج عالمي يمكنك أن تريه في أي غفير في أي قرية في بلادي، وكلما ازداد غرورا ازداد البسطاء له تبجيلا. المدير: سوف تسعد الإدارة في فيينا حين تعرف كل الخسائر التي سببتها هذه الانفجارات، إن حصر التلفيات لم يبدأ بعد، وقتها سنعرف أي كارثة منينا بها هنا، ولسوف يتهموننا بأننا لم نحسن التصرف. السكرتيرة جين: أتمنى لو كانوا مكاننا لنرى ما سيفعلون وقتها. المدير: كما يقول هذا الشاب المصري مثلهم الشعبي، لقد نسيته. علاء: إلا الشط عوام. السكرتيرة جين: أعتقد أن عمل لجنة للمعاينة سيتأجل قليلا يا سيدي، لا يمكن أن يأتوا الآن في هذه الظروف، نحن في حاجة إلى لجنة معاينة تلفيات وليست أي لجنة أخرى. المدير: نحن لا نقرر، هم يفعلون، ارسلي لهم الفاكس يا جين واخبريهم بما حدث وقولي أن الخيار لهم. الهاتف الخلوي يدق فيرفع السماعة. نعم أيها العقيد، تقول أنه لا توجد أي متفجرات أخرى؟ تأكد؟ هل فتشتم القبو والمخازن؟ هذا خبر جميل، جميل جدا، أخيرا نحن أحرار، هل تسمح لنا بالخروج من هذا السجن؟ لا، أتكلم عن هذا القطاع. نعم أفهم، لن يخرج أحد من مبنى سفاري نفسه. علاء: هل وجدوا مكلودي مزيف هذا؟ المدير: نعم يا سيدي، هل وجدتم الرجل؟ لا، إذن لابد أنه خرج. مستحيل ما دمتم ترقبون المداخل بعناية؟ لم يخرج سوى الطبيب الأمريكي الشاب. مفهوم مفهوم، على الأرجح هو تسلل بطريقة ما، لا أعرف كيف يفكر وتصرف إرهابي محترف، لكنه بالتأكيد يملك خطة. وينظر للجالسين: انتهى الأمر يا شباب، يمكنكم الخروج وفرد سيقانكم، لكن أرجوكم لا يقتربن أحدكم من أبواب الوحدة، كما قال لكم الرجل هؤلاء الشباب لطيف المعشر بالخارج، يطلقون الرصاص أولا ثم يتفاهمون. يبدأ الجالسون في الخروج من غير انتظام. السكرتيرة جين: سأذهب إلى الكافيتيريا، لابد أن لديهم بعض عصير البرتقال. سينوريه: قهوة، قهوة مشروب الأرواح المعذبة. المدير: سأذهب معكم، يمكن للسكرتيرات الظفر ببعض الراحة. يبقى علاء وبرنادت وحدهما في غرفة السكرتيرية. برنادت: ألن نذهب معهم؟ علاء: لا أعرف، هل هناك سكين في هذه الغرفة؟ برنادت: لا أظن، هل تنوي قتلي أخيرا؟ علاء يمد يده إلى فتحة خطوات على أحد المكاتب، هذه تصلح. يتجه إلى جهاز الكمبيوتر الذي كانت تجلس إليه السكرتيرة إيفيلين فيعالج المسامير حتى يصل إلى القرص الصلب فينتزعه ويضعه في جيبه. برنادت: ماذا تفعل؟ أنزع القرص الصلب، تعلمت فتح الأجهزة من أرثر شيلبي في أنجوانديري، ليس الأمر عسيرا. برنادت: لا أعني بماذا تفعل ماذا تفعل، بل أعني ماذا تظن أنك تفعل. علاء: أريد هذا القرص معي. يعيد تثبيت المسامير وغلق الجهاز. برنادت: لابد أنك جننت أخيرا. علاء: بالعكس، لكن القصة كلها لا تريحني، ما هو الهدف؟ قنابل تنفجر في سفاري، وقرصان يريد أن يحتشد الجميع هنا لفترة طويلة، بعد هذا تنتهي الليلة ويأتي رجال الشرطة، فماذا وجدوا؟ لا شيء. ماذا كسبه القرصان من إبقائنا هنا طيلة الليل؟ لا شيء. هل هو فقط رجل ودود يرغب في أن تتقارب العلاقات البشرية وأن يعرف الناس بعضهم من مسافة أقرب؟ برنادت: لا أظن. علاء: إذن ما هو التفسير؟ برنادت: وما هي أسرار هجرة أسماك التونة؟ ما أكثر الألغاز في الكون؟ علاء: هجرة التونة تحركها إرادة عليا تعرف السر كله، أما هنا فما يحرك الأحداث هو أحمق آخر مثلي ومثلك، ولو لم نستطع فهم طريقة تفكيره لما استحققنا حماقتنا هذه. برنادت تجلس على مكتب وتعقد ذراعيها. اقنعني. علاء: أولا هناك الرسائل التي تصل للمدير ولا تحمل رقم هاتف، هل هذا ممكن؟ هناك وسائل عدة، لكن أهمها أن ترسل الرسائل عبر شبكة الإنترنت إلى الهاتف الخلوي، عندها تصل الرسالة دون توقيع. ثانيا القرصان يعرف كل شيء عن تحركاتنا ونوايانا وكأنه معنا. لماذا؟ برنادت جهاز التنصت. علاء، لن نعود لهذا الهراء ما دام من وجدوه هو مكلويد المزيف. لا أعتقد أن هناك أجهزة تنصت، وإلا لوجدها رجال الشرطة الذين يمشطون الوحدة الآن. برنادت، إذن هو كان معنا. قال علاء، حين طلبت سارة عملت السويتش، قالت لي أن هناك ما يشبه مكالمة طويلة لا تنتهي تخرج من مكتب المدير، وهذا يوحي باستخدام شبكة الإنترنت، أليس كذلك؟ برنادت، ماذا؟ بدأت أفهم. كان هناك جهاز كمبيوتر واحد يعمل طيلة الليل، ولم تتركه صاحبته لحظة لأنها تحب العمل، إيفيلين السكرتيرة. علاء، بالضبط، وأجرؤ على القول إنها كانت ترسل الرسائل وتتحكم بدقة في تفجير القنابل في كل مكان حسب تحركاتنا. هناك برامج كمبيوتر مخصصة للتحكم في المصانع، في إضاءة المنزل وارتفاع صوت المذياع. لقد وجدت هذا المقال بالذات في إحدى مجلات الكمبيوتر الموضوعة على مكتبها، وهي كانت تستخدم برنامجا يتحكم في جهاز ريموت يمكنه إرسال إشارات التفجير للقنابل. برنادت، لنفس السبب يمكن فهم لماذا لم ينفجر شيء عندما دخل خبير المتفجرات إلى الوحدة. أنا كنت نائمة لكنك حكيت لي، لقد كانت الكهرباء مقطوعة وفقدت الفتاة قدرتها على التحكم. علاء، هذا يقودنا إلى استنتاج أن مكلويد المزيف كان يعمل معها، كان موجودا في الوحدة من البداية وكان يتابع كل شيء عن طريق رسائلها. لقد ثبت شاربا مستعارا وضع عوينات، ثم عرف أن هناك من سيدخل الوحدة ويجعل مهمته صعبة. لابد أنه كان يفكر حين انقطع التيار الكهربي ورأى مكلويد الأصلي يدخل. هكذا كان عليه أن يتصرف بسرعة، باغته بضربة ثم جره إلى الخزانة. برنادت، نحن قلنا من قبل أن العامل الزمني يجعل هذا مستحيلا. علاء، لابد أنه تفوق على نفسه في السرعة، لا يوجد تفسير آخر. وبعد دقائق كان يقف أمامنا في غرفة السكرتارية رابط الجأش يتظاهر بالثقة. برنادت، لا بأس، كل هذا منطقي، ولكن يبقى السؤال، لماذا؟ علاء، هذا يقود إلى السؤال الأخطر، من معهما؟ برنادت، لا أعرف طبعا. علاء، حين انقطع التيار الكهربي وتأففت الفتاة من ضياع البيانات، انزلق لسان ستيجود وقال شيئا لم يلحظه أحد. أنت كنت نائمة على ما أذكر فلم تسمعي، هل تعرفين ما قال؟ قال يمكنك إعادة الاتصال بعد دقائق، لم يقل يمكنك إعادة العمل. من قال له أنها كانت تتصل بالإنترنت؟ برنادت، كف عن السخف يا علاء، إن كراهيتك للرجل تذكرني بكراهية هيرا لمحبوبات زوجها، شيء كوني جدير بالأساطير الإغريقية. علاء، أنا أكره أحشائه كما يقول الإنجليز، وأشعر كأنه من بغض طلعتي يمشي على كبدي كما يقول شعراء العرب، لكن لا يجب أن أعفي مجرما من اتهاماتي لمجرد أنني كنت أكرهه من البداية. برنادت، هات برهانك. علاء، عندنا في مصر تكثر الحرائق في موسم الجرد، حريق في مخازن شركة كهذه قبل جردها، هذا يحول أثر السرقة إلى رماد، والمطافئ تعرف هذا وتتحسب له. خطر لي أن هذه هي القصة هنا، ثم شيء ما لا يريد سيجود للجنة الجرد القادمة من فيينا التي تعد لها السكرتيرات المحاضر أن تعرفه. هناك شحنة أجهزة للمختبر واضح أنها تقدر بالملايين ولم تبدأ العمل بعد، هل هي فاسدة؟ هل تقاضى عمولة فلكية كي يشتريها على حساب الوحدة برغم أنها لا تصلح لشيء؟ يمكن القول بسهولة أنها دمرت تماما في انفجار المختبر، لو أنه دمر المختبر فقط لتكاثرت علامات الاستفهام حول المستفيد. أما والحال كهذا، فالقصة صارت قصة مسلية جدا عن قرصان وضع بضع قنابل في أرجاء سفاري ورهائن ورسائل تهديد إلى آخره. قصة جميلة جدا لا ينقصها إلا ظهور ستيفن سيجال كما لاحظ سينوري. كيف يتهمه أحد؟ أتحدث عن المدير وليس ستيفن سيجال، بتعمد تدمير المختبر بينما أثار الدمار في كل صوب. وحين تأتي اللجنة سأقول لهم آسف جدا يا سادة، كنت أتمنى الترحيب بكم لكن الأمور كما ترون، لقد دمر ذلك السفاح الأجهزة. برنادت، هذا يفسر الانفجارات ولكنه لا يفسر تجمعنا هنا. علاء، لم تفهم السبب، هو لا يريد قتلي، يكفيه التخريب والاختلاس، لكنه يكره أن يلوث يديه بدماء ضحايا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها كي يضمن أن أحد الحمقى لن يؤذي نفسه. ولا شك أن موت الشرطيين على الباب قد عذبه كثيرا. برنادت: الرجل كان خائفا فعلا وأصيب بنوبة إسهال. علاء: هل تتوقعين ممن رسم هذه الخطة كلها لا توتر أو تضطرب أحشاؤه؟ برنادت: لكن نظريتك تهدم نفسها. لو كان هو المدير فما داعي الرسائل على هاتفه الخلوي؟ يمكنه أن يقول لنا أن الرسالة كذا وصلت ومحتواها كذا. علاء: كنت أحسبك أذكى من هذا. إنه يعرف أن أول ما سيطلبه رجال الشرطة هو قراءة نص الرسائل على جهاز هاتفه. لابد أن تكون موجودة ومقنعة. برنادت: نظريتك جيدة لكن ينقصها البرهان. علاء: أعرف إن سوء الظن ليس بالدليل الذي تقبله أي محكمة، لكني انتزعت القرص الصلب على كل حال، ولو صح ظني فبرنامج التحكم في القنابل موجود علي، والآن هي بنا نظفر بشيء من الكافتيريا قبل أن يأتي عليها الجراد. هناك كذلك ما أريد أن أشرحه للعقيد المغرور. يخرجان، تدخل سكرتيرة إيفيلين وتتجه لمكتبها وتفتح جهاز الكمبيوتر، تنظر للشاشة ويبدو عليها القلق. يدخل المدير. المدير: مرحبا يا ملاكي، هل كل شيء على ما يرام؟ سكرتيرة إيفيلين: لا، هذا الجهاز لا يريد أن يعمل. المدير: دعيني أرى. يضغط على الأزرار ويحاول قليلا، يبدو عليه الضيق والتوتر. لم تفهمي بعد؟ يرفع فتحة الورق في الهواء. هناك من سرق القرص الصلب، هذا مسمار منفصل وقد استعمل المعتدي فتحة الورق بدل من فك البراغي. هذا الجهاز لم يعد أكثر من قطعة بلاستيك. سكرتيرة إيفيلين: لكني لا أفهم، من ومتى؟ قال المدير: أحدهم تسلل هنا بعد ذهابنا وفك الجهاز، ليس لأن الأقراص الصلبة غالية الثمن طبعا، بل لأنه يعرف أن كل شيء في هذا القرص. سكرتيرة إيفيلين: رباه، لكن من؟ المدير: لا أعرف، ربما الشرطة وربما. المهم أنك بلهاء وأنك تسببت بإهمالك في أعظم كارثة بعدما كنا قد نجحنا تقريبا. إيفيلين: أنفرد، أنت سمحت لنا بالانصراف، هل نسيت؟ المدير: كان عليك أن تقدري مسؤولياتك، والآن ليكن الأمر واضحا، لو حدثت مشاكل فأنت تصرفت منفردة ولا ذنب لي في شيء، لا يوجد أي دليل على تورطي. إيفيلين: أنفرد أيها العزيز، لا تقل هذا، أنت تعرف كم أحبك، قلت لي إنك لن تتخلى عني أبدا. يا صغيرتي، سر نجاحي هو أنني عرفت دائما متى وكيف أكون أنانيا، ومتى وكيف أتخلى عن الأصدقاء والأحباب، ونحن الآن بصدد موقف لا نقاش فيه، رأسك أو رأسي، ثم لا تنسي أن الخطأ خطأك. إيفيلين تلقي برأسها على كفيها وتبكي، أنا لم أفعل إلا ما طلبت أنت مني، نفذت تعليماتك بالحرف، والآن. المدير: ثم الطريقة واحدة هي أن تجدي لي هذا القرص الصلب. إيفيلين: لكن كيف؟ هذه مشكلتك أنت، تذكري أنك تنقذين عنقك أنت لا عنقي. يدخل علاء في هدوء، هلت روائح الأحباب. علاء: أرجو ألا أعطلك يا سيدي، هل يمكن الكلام على انفراد؟ قال المدير: لست رائق المزاج أيها الشاب، ولو كنت تنوي أن تحكي لي عن مشاكلك مع الحليب الصناعي عندما كنت في المهد فالوقت لا يسمح، لسنا في العيادة النفسية لو كنت قد لاحظت ذلك. علاء: 4 دقائق لا أكثر. المدير: ليكن، هيا إلى المكتب. ينظر إلى السكرتيرة البكية، كرري البحث. يدخل المكتب مع علاء ويجلس خلف المكتب في عصبية. علاء: لماذا تبكي إيفيلين؟ المدير: بسبب المجاعة في بوليفيا، إنها مرهفة الحس، والآن هلم احكي لي ولا تضيع وقتي. علاء في خجل، الحقيقة يا سيدي أنني جئت بغرض الابتزاز. المدير يثب مقعده كالملسوع، ماذا؟ علاء: نعم يا سيدي، الابتزاز، لدي شيء يهمك الحصول عليه وأنا أريد مالا في مقابله. المدير: عما تتكلم يا أحمق. علاء: هناك قرص صلب انتزعته من جهاز الكمبيوتر بالخارج، قد أخفيته في مكان أمين، ولدي ما يدعو إلى الاعتقاد بأنك ستدفع أي مبلغ مقابل الحصول عليه. المدير: أنت جننت تماما. علاء: هل تعرف كذلك يا سيدي أن رجال الشرطة قبضوا على ماكلويد المزيف؟ أنا ساعدتهم على ذلك، قلت لهم إنه بما أن أحدا لم يغادر الوحدة فرجوا بداخله، وما دام ليس مختبئا فهو متنكر، بعبارة أدق نزع تنكره، وما دام المرضى ظلوا في أسرتهم فقد استنتجت أنه دخل سفاري باعتباره مريضا، وقد استطاع زرع القنابل على مدى عدة أيام بينها واحدة مزيفة دسها في مكتبك، ثم تنكر وخرج يتفقد القنابل ويتأكد من أن المختبر زال من الوجود. وبعد ما انتهى من عمله نزعت نكره وعاد لفراشه. هي إن كان الأمر سهلا يا سيدي، لقد بحثنا عن رجل أوروبي أنفه متورم حين لطمه ماكلويد الحقيقي، وله سحابة على عينيه اليسرى لاحظتها برنادت. طبعا كان البحث سهلا لأنه لا يوجد سوى 10 مرضى بيض في الوحدة. إنه صامت حتى الآن، لكنه سيتكلم ولسوف يأتي اسمك في الموضوع. ضع هذا مع القرص الصلب المهم جدا مع بقايا الأجهزة التالفة، تجد أنك في مأزق رهيب. والأسوأ أنه بدأ بعدما انتهى أي أثر يدل على جريمتك. المدير يجفف عرقه. كم تريد؟ علاء، لا أدري، هل تقترح مبلغا معينا؟ هذه مهنة جديدة علي كما تعلم. المدير، سأكتب لك شيكا ب20,000، هل هذا يرضيك؟ لكني أريد القرص الصلب. علاء، سأجلبه لك. المدير، الآن أنا أعرف هذه اللعبة، ستعود بعد أسبوع لتقول لي إن ضميرك يؤلمك وإن 20,000 لم تعد كافية كي يظل صامتا. علاء، لا أظن يا سيدي، لا تنسى أنني لست محترفا. المدير، أنت لا تفهم، كل شيء يوشك أن يضيع، لقد كان الإغراء شديدا، كنت أعرف أن هذه الأجهزة لا تصلح لشيء، رغم هذا وقعت على صلاحيتها أنا وأعضاء اللجنة الفنية. ثم جاءني من يقول أن هناك لجنة قادمة من فيينا لاختبار صلاحية الأجهزة. هكذا كان علي أن أفعل شيئا. حياتي كلها وكل ما كفحت من أجله يوشك على الضياع. أنت تطورت مرة ثم تجد أنك مرغم على المزيد من التورط. يجب أن تفهمني أيها الشاب، أنا لست مجرما بطبعي، لست من الأوغاد الذين تراهم في السينما. علاء، فكرة الانفجارات كانت عبقرية يا سيدي، لابد أن الشيطان ذاته أوحى لك بها. المدير، منذ شهر قرأت قصة لجاثا كريستي قتل فيها القاتل 10 أشخاص فقط لأنه أراد أن يقتل السادس منهم. تظهر بأنه قاتل تتابعي، سيريال كيلر، كي لا يحصر البوليس اهتمامه في قتيل واحد. علاء، هذا موقف مفهوم، والآن أرجو أن تتكرم علي بالشيك. المدير، سأفعل، ولكن أريد القرص. يخرج دفتر الشيكات ويوقع، يأخذ علاء الشيك ويضحك في انتصار، ثم يغادر الغرفة ويلوح للسكرتيرة البكية. علاء، ودعا أيتها الجميلة. المدير يخرج إلى مكتب السكرتارية مبتز، لم أخطئ ظن بهذا الفتى، من البداية كنت أعرف أنه وغد، كيف تسمح له أخلاقه بأن؟ يدخل رجال الشرطة إلى مكتب السكرتيرة ومعهم العقيد وعلاء وبرنادت. ما هذا؟ مودا بكيتا، نرجو أن تأتي معنا دكتور ستيجود. المدير، لو كان هذا نوعا من المزاح فأنا. مودا بكيتا يقول وهو يلوح بجهاز كاسيت صغير، محادثتك مع الدكتور عبد العظيم سجلت بالكامل، كان يؤدي دورا مرسوما بينما الجهاز في جيبه، أعتقد أننا ظفرنا بما نريد. المدير، لا داعي للخداع، أنت تعرف أن هذا التسجيل غير قانوني ما دام تم من دون علمي، ولا أحسبكم استصدرتم تصريحا من المدعي العام بهذه السرعة، لن تأخذ بهذا الدليل أي محكمة في العالم. مودا بكيتا، هذا ما سيحاول محاموك إثباته بينما نحاول نحن إثبات العكس، كما أن لدينا شيكا بتوقيعك يرشو هذا الطبيب الشاب. السكرتيرة إيفيلين تنهض فجأة لتتكلم في توحش، أنا سأشهد ضده يا سيدي، سأقول كل ما تريدون أن أقوله، إنني أعرف كل حرف قيل وكل حرف كتب في هذه القصة، إن اعترافاتي ستملأ 2 مجلدات. المدير، إيفي يا لك من قاسية، أنا الذي أحببتك حقا. علاء، ما زلت أجد من الصعب أن أصدقك وأنت تلعب دور المطعون في حبه. مودا بكيتا، أعتقد أنه لا داعي لإطالة هذا الموقف المحرج لك يا دكتور ستيجود، أرجو أن تأتي معنا. ستيجود في وقار مصطنع، أريد الاتصال بمكتب سفاري في النمسا وأريد قنصل بلادي. مودا بكيتا، سيتم كل هذا في مكتب الأمن، ثق بهذا. يخرج الجميع ما عدا علاء وبرنادت. علاء، مؤسف، كل هذا من أجل مزيد من الدولارات. برنادت، أنت لا تستطيع اصطناع الأسف بينما عيناك ترقصان طربا. علاء، الخلاص من ستيجود جميل كالحلم، كنت دائما أعتبره كالصراصير التي يصير الكون أجمل من دونها، لكني بالفعل أجدها مأساة غير ضرورية. برنادت، لكني لا أفهم، لماذا تكلم معك بهذه الصراحة؟ علاء، كان في حالة وهن نفسي، لقد عانى ضغوطا كثيرة ولو لم يتكلم ويبرر لجن. برنادت، ولماذا انقلب موقف السكرتيرة من الحب إلى المقت بهذه السرعة؟ علاء، لا أعرف، لكنه في الغالب جرح مشاعرها بشكل ما. على كل حال، لقد اعتدنا أن تتحول ذروة الحب إلى ذروة المقت والعكس صحيح. الحب الملتهب المجنون يتحول بسهولة مطلقة إلى كراهية عمياء تغري بالقتل. هذه قاعدة صرت أندهش كلما تحطمت. برناد الضحكة: إذن خذ الحذر معي، إنني مستعدة للتحول. علاء: سأحاول الحفاظ على عنقي صغيرتي، أعدك أن أحاول. يخرجان وهما يضحكان وينزل الستار. تمت بحمد الله.